كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله

وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في

وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو الله قوي الرحمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والسير يسجدان والسماء رفعها الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء أرفعها الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان

لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وغاب بالأمرين لا إله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله

ذلك الكتاب ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة